بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80 دان على 69 و600 و3000، وهو الشريط 25 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم، أو إذا شرعت الدعاء ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت وما بقي إلا الدعاء جاز لك أن تتكلم حينئذ، أو لم تسمع الإمام أيضا كأن تكون في مكان بعيد ما تسمع في مؤخر في آخريات الناس وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام أيضا فلا مانع. بل هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ تقول أنا الآن أنا بسمع الخطيب، الخطيب بعيد أنا بقرأ لأن تقام الصلاة. يجوز هذا جزء الكلام أجاز مثلا عندما ما أوجب الإنصات عليه صار القرآن من باب أولى. دليله على تجويز الكلام ولو لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تكلم ولم يخطب فقد لام، أما ما جعل يسمع أو لم يسمع أصلا تجويز للكلام إذا لم يسمع. يقولون لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع السامع واستفادته، فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط، بل لمعنى معروف، بل لمعنى معروف وهو الانتفاع بالخطبة. فإذا كان لا ينتفع بها وبعيد عنها ما ترتب عليها أي شيء. اختلفوا في الفقه، هل يقرأ في الفقه ولا لا؟ بعد إذا كان بعيد ولا القرآن يقول يجوز، لكن إذا كان مثلا بعيد ما يسمع الإمام والله أنا بقرأ شوي في الفقه ولا بالحديث ولا بقرأ في مثل الجلد شوي أن تقام الصلاة يجوزون. وهل تكون خطبة لا تسر فيها الجنة ولا النار ولا الانتقال من الدنيا إلا ما يضطرب فيه الحلال والحرام أو الزكوات وما أشبه ذلك، ولا يذكر الانتقال من الدنيا ولا يذكر الجنة ولا يذكر النار ولا يذكر مرة يضطرب فيه بس في شيء من المعلومات بس الخطبة؟ نعم، أقول الخطبة إذا اشتملت على ذكر حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة آية وموعظة والشهادتين كذا إن شاء الله ما فيها وصية، فيها يطلب في شيء من الفوائد، هم في الأصول ولا في الفروع ولا ولا يدخل لا جنة ولا نار ولا انتقال ولا وصية. وما يشترط أن يقول وصيكم بشغل، لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا من باب يعني لو جاءت بطريق المعنى لو مو بلغة إن شاء الله ما قال هذا يحصل، إنما يطلب في أم الزكوات ولا المدارس ولا أفعال طيبة ولا يذكر لا جنة ولا نار ولا وصية ولا شيء ولا انتقام من الدنيا. هو إذا جاب أركان الخطبة في تجي إن شاء الله. هذا خطبة أنا اليوم أبتدي تطر في شيء من الأصول من الفروع بس. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطش، وحمده خفية إذا عطش، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة. يعني يشن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه إذا مر بالخطبة، وله أن يؤمن في الدعاء يقول آمين مثلا بينه وبين نفسه، وكذلك أيضا إشارة الأخرس ككلام لا يجوز له، ويجوز لك أن تشكت من يتكلم بإشارة بأن تضع أصبعك على فم كشكت، يعني مثلا إنسان يتكلمون والإمام الخطيب يجوز أن تشير لهما كذا. نعم. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه أو نص عليه؟ لا نص، نص عليه الإمام أحمد. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه ويكره العبث حالة الخطبة، بل عليه أن يلقي باله ويجتمع لما يلقيه الإمام، وكذلك أيضا لا ينبغي له أن يشرب الماء إذا كان يسمع، أما إن كان بعيد فلا مانع. وكذلك أيضا يحمد الله بينه وبين نفسه فيما لو عطش. إيش العبارة؟ ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز. نص عليه وإلا جاز، يعني يجوز له الشرب إذا كان لا يسمع خطبة إمام. ما تقدم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أي أن هذا الباب يذكر فيه أحكام صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الإضحى، وصفة صلاة العيد، وهل تقضى، وهل يشترط، وماذا يشترط لها، وهل إذا فاتت يصليها بعد الزوال أو قبله، وهل يشترط لها 40 كالجمعة، وهل تصلى بالحضر والسفر أم خاصة بالحضر، وكذلك أيضا ما بها من التكبيرات، هل هي سنة أم واجبة، وخطبتها هل هي سنة أم واجبة، وصلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية أم أنها سنة، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعيدين. قول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان بعود الشهر أو السنة أو الأسبوع، والعيد مشتق من العود، عاد يعود عودا، فالعيد على غير قياس، لأن عيد بنيا وماضي عاد ومضارعه يعود، عاد يعود عيدا، لا عاد يعود عودا، هذا مصدر، المصدر عودا واوي. فالقياس يجمع على أعواد لا على أعياد، لأن المادة واو، عاد يعود عودا فيجمع على أعواد، لكن هنا وإن كان واوي جمع أعياد بالياء، فبعضهم يقول لأجل التمييز بين وبين أعواد الخشب، فهذا يجمع على أعواد وهذا يجمع على أعياد، فلو جمع هذا على أعواد بناء على أصله لاشتبه بأعواد الخشب، فقالوا أعياد، وبعضهم يجعل من باب الاشتقاق الأكبر، لأن هناك اشتقاقات، اشتقاق أكبر واشتقاق أوسط واشتقاق أصغر، فإذا اختلف مثلا فبعض الحروف قالوا إنه اشتقاق أكبر أو أوسط، مثل باع يبيع بايعا. وقالوا إنه مشتق من باع لأن كل منهم يمد باع للأخذ والإعطاء. فإذا قلنا إنه مشتق من باع صار واو، لأنك تقول باع هكذا باع يبوع أبواعا، فالباو واو لأن كل منهم يمد باع للأخذ والإعطاء، فجعلوا بيع والقياس بوع. فقالوا إن هذا من باب الاشتقاق الذي المشتق وافق المشتق من في بعض الحروف لا في كله، فهذا يسمى اشتقاق أكبر، أو إذا كان حرف حرف واحد أو أصغر اشتقاق أوسط. نعم. وهي أي صلاة العيد فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يداومون عليها. كذلك العيد فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد، فأول صلاة صلاها العيد صلاة الفطر، عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد أن فرض عليه صيام شهر رمضان، فإنه فرض عليه في السنة الثانية من الهجرة ثم فرض عليه صلاة العيد. قالوا إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، وهذا واختيار ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. وابن تيمية والإمام حنيفة ومن وافقهم يقول لو تأخرت عن صلاة العيد فأنت آثم، لأنها فرض عين. يستدلون بحديث أم عطية رضي الله عنها صحيحين، قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت قل أمرنا، الأمر إذا أترك ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق أي الأبكار ودعوات الخضور. قالوا هذا يدل على أنه فرض عين، إذ لو كان فرض كناية لم يأمر الرسول ذو ربات الخدود والبنات الأبكار يخرجن إلى المصلى، ما أمرهن إلا أنه دليل على أنه فرض عين. الحنابلة والشافعية وفقهم يقولون لا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس صلوات كتبهن الله خمس. والأعرابي الذي جاء إلى الرسول قال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله عليك عن شرائع الشرع، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة ثم ذكر الصوم والزكاة. لما ذكر الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا يدل على أن الواجب خمس صلوات، وما زاد على هذا فهو تطوع، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فهذا يدل على أنها فرض كفاية بدليل الرسول وضم عليها والخلفاء بعده والمسلمون جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، لكن لو تركها الإنسان لا إثم عليه. وأجابوا عن حديث أم عطية أمرنا، قالوا هذا لا يقتضي الفرضية، لا يقتضي. وإن قال أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، يقول الحيض الحيض النساء ذوات الحيض لا صلاة عليهم باتفاق العلماء، لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهم لا شيء من الخمس ولا غيره، ومع هذا دخلوا في الأمر أن يخرجنا، مما يدل على أن الأمر ليس بواجب، لأنه أمر حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى. وعلل الرسول بقول يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا كله يدل على أن فرض كفاية. نعم شيخ للشيخ على قول من يقول بأنه فرض عين كيف يقضيها إذا كان نعم إذا فاتت هل يقضيها؟ يقضيها شيخ ركعتين؟ ركعتين لأنهم لا يشترطون العدد على يفك العدد ما أن العدد لا يشترط ولهذا قالوا أنت لو فاتك سن له قضاءها وكما أن الصلاة الفريضة فرعين لو فاتك يجب عليه يقضيها الظهر والعصر. شيخ في ذي يقول ابن قاسم الحاشية ولم يزل يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد. هذا يعلم كلام الشيخ تعليل لمذهب حنيفة. لا هو ذكر مذهب الشيخ ولكن في حاشية في يعني حاشية ثانية هذا يقاومون عليها هذا تعليل لكن ما تشبه لأن تشبيه بالجمعة تكون فضعية وتشبيه بالجهاد فرض كفاية فالتعليق يعني ما هو محرر بكل وجه لا. لأن شبهها بالجمعة إلى أن نفهم أنها فرعية ثم أدخلها شبهها مرة بالجهاد الجهاد ما هو فرعي إلا إذا حصر البلد عدو أو استنفرهم الإيمان وإلا إذا أوتت الجهاد هو كذا. إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة هذا إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان لكن هنا سؤال إذا تركها أهل بلد يعني تركوها لكنهم لم يتفقوا على تركها تقدم في الأذان مع أن الأذان فرض كفاية قال يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها ترك الأذان إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قال قاتلهم الإمام وهنا ما ذكر الاتفاق قال إذا ترك أهل بلد بس لم يشترط الاتفاق على الترك يعني لو صلاها البعض وترك البعض الآخر أو القلة صلوا حدث يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها أي حصل الاتفاق والترك يعني يحدث إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها أي حصل الاتفاق والترك يعني ما يتركونها إلا باتفاق حدث الاتفاق لدلالة الترك عليه تقولون الصلاة الشيخ كل يصلي خلاف الأذان والإقامة ها؟ خلاف الأذان والإقامة أيه؟ الذي يؤذن معروف الصلاة مجموعة الأذان مصلي فإذا كان كل ترك فكانت الاتفاق لا ما تقوى كله صلى شوية صلى خمس خمس البلد وخلاص تمام ما صلى قال يقاتلون لا ما تركوا كثير ولا شيخ قام إذا قام بالرأس قطع الباقي فلو قام القنين ولا جب اشترط الاتفاق ولا ما عبر الاتفاق إذا اتفق على الولد حتى لو بي صلى وخمس كتبت كي يترك على الولد قد يقول قائد ترك أهل البلد يعني ترك معظم البلد لأن اللغة شائبة إن المعظم يطلق على الكل كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس ما قبلوا لكن شيخ سبق ما يدل على أن إذا قام به رأس قطع باقيهم هو قول فرض كفاية لأن سبق قول فرض كفاية فرض كفاية معنى إذا قام به رأس قطع الباقي هذا صحيح لكن نقول يكون دليلا على الكلام بعد نقول إذا في العبارة للقصور لا إشارة لما قبله اكتفاء بما قبله اكتفاء بما قبله اي من ما في شكل المراد اذا اتفقوا كلهم اما اذا صلى الباب عندهم يكفي نعم واول وقتها كصلاه الضحى لانه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها الا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع نعم واخر اي اخر وقتها الزوال أي زوال الشمس كذلك أول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الضحى ودخل وقت صلاة العيد، بل ودخل وقت صلاة الجمعة على ما تقدم المدى أيضا، وإن كان المعتمد خلاف بالنسبة للجمعة. ومقدار الرمح سبق لنا بيان مقدار الرمح الذي جاء في الحديث في باب صلاة التطوع، وآخره الزوال. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده وبعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاركم في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وحسنه. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لا يصلون حالا منذ علموا، بل يؤخرونها إلى الغد لخبر أبي عمير عن ابن أنس عن عمومة الله. قالوا قم علينا في المدينة الهلال، فجاء رد آخر النهار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر بالإفطار وأمرهم أن يخرجوا من الغد يصلوا صلاة العيد ولن يصلوها بعد الزوال، وهذا بخلاف الفريضة العينية، فإن من نام عن صلاة العنسة فليصليها إذا ذكرها، فلو كان عليك قضاء فائتة يجب عليك تصليها حالا حتى ولو في وقت النهي. أما صلاة العيد فأخرها الرسول كما في الحديث إلى الغد. ما هي الحكمة يكون أخرها إلى الغد ولم يصليها بعد الزوال؟ قياسا على الفوائد الأخرى، ما دام أننا نقول إنها واجبة. ايش تقولون؟ قيدها بطلوع الشمس إلى الزوال وفات الوقت. ايش تقولون؟ لا بد تبحثوا ما هي الحكمة في تأخيرها إلى الغد ولم تفعل بعد الزوال، ما هي الحكمة؟ تأتون بالجواب. لأنها شرعت في أول النهار لذا وقد فات وقتها لذا تأخر إلى النهار الثاني. الصلوات كذلك شرع وقتها وما فات وقتها تصلى حالا فرائض قد لا تقاس على الصلوات. وش الفارق؟ كان الأصل ما دامنا إن فرض كفاية أو فرضين صلى الوقت حال حيث علم عفى الله عنه لأن الشيخ نهاية وقتها الزوال، لو كانت تؤدى بعد الزوال ما قال مخروها إلى بعد العصر نهاية غروب الشمس، لو ما صليت العصر قلنا صلى عليه، ما نقول أجله لباس العصر. حديث ابن عمير الشيخ الحكمة والشوائع اليوم غير محدد في السنة. نعم غير محدد اليوم في السنة، العيد قد يحضر. لا هم معروفة إذا حضر إذا كان يجي العيد لا دوري. نعم قول الشيخ قضاء. ها قول قضاء يصلون من غد قضاء. إيه. مثلا ليست أداء بالنسبة مثلا لعيد الفطر. إيه. إذا ما أدى صدقة الفطر إلا بعد إذا قلت قضاء شيء يعني من حين يعلم ما تخرج قبل صلاة العيد، لكن إذا كان قضاء فيكون مضى يوم قضاء وإذا لم يخرجها إلا في اليوم الثاني فيه قضاء يعني بالنسبة للفطرة، لأنه إذا جاءنا الخبر مثلا بعد الزوال تخرج الوطوة تخرج ولا لا ولا لأنه يعتقد أن هذا الأخير يوم 30 من رمضان. شو؟ لأنه يعتقد أن هذا اليوم 30. لا لأنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين ويكره أن يؤخرها إلى بعد صلاة العيد من وضع قيم يمنع من كما يعني. إذا قلنا قضاء معناه مضى يوم هنا يقضي مضى يوم وزكاة الفطر قضاء لو أخر إلى بعد. لكن قالوا أن يخرجها مع الإثم في باب زكاة الفطر. إيش؟ قالوا ذكروا أنه يأثم في باب زكاة الفطر إذا أخرها. إذا أخر عن يوم العيد. نعم. قال ويقضيها بعد يومه آثمة. نعم. لكن في هذا معلوم. كم معلم؟ معلم يوم العيد باقي. مدام يوم الزوال. لكن ما قال بعض الشيخ أنها تكون أداء. يعني تكون أداء. وش؟ ويصلون من الغد أداء لا قضاء. العيد. لا قضاء. ما قال بعض كلام هنا قضاء وجيب قولوا قضاء نعم. ذكر هذا بن قاسم في الحاشية على هذا يقول لأن العيد شرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وقال تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هل هذه الحكمة شيء؟ هذا بعض قليل. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده. وتسن في صحراء يكره أن تصلى في الجامع بلا عذر اقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصليها في الصحراء في المدينة ومثل أيضا الاستسقاء فإنها تصلى في الصحراء هذا هو السنة. نعم. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس كذلك. ويسن تعجيل الإضحى لهذا الحديث أن عجل الإضحى وذكر الناس فالإضحى من حين ترتفع الشمس قيدرهم ينبغي أن يصلي أما من أجل أن الناس يشتغلون بضحاياهم وقرابينهم أما الفطر فالسنة التأخير قليلا وجاءت حديث تدل على هذا المعنى. نعم. ويسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد. كذلك والأفضل في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل والأولى أن يأكل تمرات وتراء كما في حديث بريدة وهو أنك يوم عيد الفطر ينبغي أن تأكل تمرات وهذه التمرات إما خمس حبات ولا سبع ولا ثلاث. قالوا الحكمة في سنية الأكل في عيد الفطر هو لأجل تمييز هذا اليوم عن اليوم الذي قبله فكان اليوم الذي قبله من رمضان يحرم عليك فيه الأكل وهذا اليوم أباح الله لك فيه الأكل فينبغي أن تميزه وأن تأخذ برخص الله سبحانه وتعالى وبلوى صومه حرام يوم العيد فناسب أن لا تخرج إلا أن تأكل تمرات أن تأكل. هذا بالنسبة للحكمة في الأكل بعيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة لأجل تمييزا بينه وبين اليوم الذي قبله فاليوم الذي قبله يحرم عليك به الأكل إذ أن صومه واجب هذا اليوم صومه حرام لأنه عيد فينبغي أن تميز بينه وبين اليوم الذي قبله بالأكل وأن تأكل فيه تمرات. ثم الحكمة في أكل التمرات دون غيرها من جنس الحكمة في في الفطر في الصيام بأنك تفطر على تمر، قالوا لأن التمر هو أشرع انهضام في المعدة، فالمعدة خالية، فأنت إذا أكلت تمر مع خلو المعدة فهو المعدة تهضمه بسرعة وينقلب الدم يقوى به الإنسان، ثم هو يقوي البصر. فلما فيه من الفوائد وفيه أيضا من الغذاء ناسب أن يخصص التمر، قالوا إنه لا يتجاوز ربع ساعة التمر إلا وقد كان دم استحال دم وعم البدن كله، بخلاف الأطعمة الثقيلة. وثانيا أن فيه تقوية للبصر أيضا، من أجل هذا كان الصائم لخلو معدته سن له أن يفطر على رطب، فإذا لم يجد فتمر. وكذلك الأكل يوم العيد قبل أن يخرج أي عيد الفطر. نعم. والأفضل على تمرات وترا. نعم. والتوسعة على الأهل والصدقة. ويسن التوسعة على الأهل يوم العيد، وكذلك الصدقة على الفقراء والمساكين، إنما شرعت زكاة الفطر ولأجل هذا الغرض. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك من أضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها كذلك. وعكسه الإضحى أي أنه لا يأكل يوم الإضحى لأنه يأكل قبله، ولأنه سيقرب القرابين وهو ذبح أضحيته، فالأولى أن لا يأكل شيء بل يؤخر الأكل حتى يرجع ثم يأكل من أضحيته، والأولى أن يأكل من كبدها لأنه أسرع انهضاما ولأجل سرعة تناوله. نعم. لا نعم. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة بني صلى الله عليه وسلم. وتكره صلاة العيد في المسجد الجامع إلا لعذر كبرد شديد أو مطر فلا مانع، غير مكة المشرفة فيصلون في الحرم في المسجد الحرام، وهذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة فإنه يخرج إلى الصحراء. نعم. ويستحب لكن قول المخالفة يعني أن الصلاة الجامعة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم. ويستحب للإمام أن يخلف من يخلفه يصلي بالناس في البلد لضعفة الناس من المسلمين والمرضى والزمناء ويخطبهم لفعل علي، فإنه استخلف في الكوفة من يصلي بالناس وخرج ويصلي بهم في الصحراء. نعم. ولهم فعلها قبل الإمام وبعده. نعم. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. وأيهما سبق سواء كان الذي في البلد لأجل الضعف أو الأول حصل به المقصود وهو فرض الكفاية وجازة الأضحية حينئذ، فلو صلى وتعدد في البلد مساجد العيد للعذر فأي مسجد صلى سقط به فرض الكفاية وجاز لنا أن نضحي ونذبح الضحايا وإلا تصلي المساجد الأخرى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها استيطان وعدد الجوعة لا إذن الإمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا